تعالوا نتكلم في الجزئية اللي رشيد تكلم فيها عن الحديث الحسن وقال أن الحديث الحسن حديث ضعيف. تعالوا نسمعه وبعد كده نرجع نرد عليه. والأخ أبو عمر جاء بها وقال حديث حسن، والحديث الحسن ليس بحديث صحيح، الحديث الحسن هو فوق الضعيف وأقل من الصحيح، فلا تغشوا الناس، الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح، فلا تقل حسن للتلبيس على الناس، الحديث الحسن لا علاقة له بالصحيح. فهل ما قاله رشيد كلام صحيح أم أنه كان يكذب صراحة على مشاهديه؟ تعالوا نفتح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، صفحة رقم 67 تحت عنوان أقسام الخبر المقبول. بدأ الإمام ابن حجر يضع أقسام الحديث التي يقبلها علماء الحديث. فأول قسم وضعه ابن حجر من أقسام الحديث المقبول هو الحديث الصحيح لذاته، ثم بعدها بصفحتين وضع الإمام ابن حجر العسقلاني الحديث الحسن لذاته ضمن أقسام الخبر المقبول. قال الإمام ابن حجر: وهذا القسم من الحسن اللي هو الحديث الحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج به. يبقى الحديث الحسن لذاته حديث مشارك للصحيح في الاحتجاج به، يعني أنا أقدر أحتج بالحديث الحسن لذاته أم لا؟ ابن حجر العسقلاني بيقول لك أنه مشارك للصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه، أي أن الحديث الحسن لذاته أقل درجة من الحديث الصحيح لذاته. ولو رجعنا للصفحة اللي قبليها، محقق الكتاب دكتور عبد الله ابن ضيف الله الرحيلي عمل لنا رسم لأقسام الحديث المقبول. قال: الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين، إما أن يشتمل على أعلى درجات القبول وهو الصحيح لذاته، أو لا يشتمل على أعلاها، يعني رتبة أقل من الصحيح، لكن مقبول ولا غير مقبول، نحتج به ولا لا نحتج به، مقبول ونحتج به كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني. ومن أقسام القسم الثاني من الحديث المقبول هو الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. يبقى الحديث الحسن بقسميه حديث محتج به عند علماء الحديث كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وحتى نسهل الأمر ونيسر الأمر على المشاهد الكريم، تعالوا نفتح كتاب شرح علل الحديث لشيخنا الشيخ أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله، طبعة مكتبة مكة، صفحة رقم 36 سؤال رقم 63: عرف الحديث الحسن وهل يحتج به؟ عرف لنا الحديث الحسن وهل نحتج به ولا لا؟ الإجابة قال الشيخ حفظه الله: هو نفس تعريف الصحيح، إلا أنه في رجاله من هو خفيف الضبط ويحتج به. يبقى رشيد لما قال أن الحديث الحسن ليس بحديث صحيح هذا كذب، بل الحسن من أقسام الحديث الصحيح. وأنا شد انتباهي معلومة مهمة جدا ألهمنا رشيد في هذا الفيديو. رشيد قال لنا أن الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح، الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح، الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح. وأنا في الواقع يعني حينما سمعت هذا الكلام من رشيد انبهرت واندهشت وتعجبت واستغربت وازبهليت، وأخذتني كل معاني الاندهاش. المعلومة دي خطيرة، ينبغي أن يقبض عليها كل طالب علم بيديه وأسنانه. الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح، يعني الحديث الصحيح ما طلعش هو الحديث الضعيف، لا، ده الحديث الصحيح هو نفسه الحديث الصحيح. طيب نجيب دليل تاني أن الحديث الحسن يندرج تحت قسم الحديث الصحيح. تعالوا نفتح كتاب علوم الحديث للإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، طبعة دار الفكر المعاصر في بيروت ودار الفكر في دمشق، صفحة رقم 41. قال: النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث. إيه بقى الحديث الضعيف؟ قال: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. يبقى أي حديث ما يكونش صحيح ولا حسن يبقى ده ضعيف. يبقى معنى كده ان الحديث الحسن من اقسام الحديث الضعيف. يبقى الحديث الحسن من اقسام الحديث الصحيح الا انه ادنى منه درجة. يبقى رشيد كان بيألف لما عرف الراوي الثقة، وكان بيألف لما ضعف حديث مسند الامام احمد بن حنبل، وكان بيألف لما ضعف حديث عبد الله بن عمران العابدي، وكان بيألف لما كان بيعرف الحديث الحسن. الحاجة الوحيدة اللي هو ما ألفش فيها واللي دي بصراحة تحسب له، وشعرت ان انا استفدت في علم الحديث من رشيد لما قال لنا ان الحديث الصحيح هو الحديث الصحيح، دي بصراحة انا استفدت منها جدا، لان بصراحة كنت اول مرة اسمع المعلومة دي. وعلى فكرة هذه المعلومة لم اجدها مطلقا في اي كتاب على وجه الارض، ولم اسمعها مطلقا من اي انسان على وجه الارض الا من رشيد، وده يدلك على انها معلومة ثمينة وسمينة بالثاء وبالسين، معلومة تخينة يعني.